الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، طيب، الدرس الماضي اخذنا معرفه النسب بين الاعداد في هذا الباب، في هذا الباب وهو باب السهام، والذي هو بمعنى التصحيح. ذكرنا معنى التماثل والتداخل، هو التناسب والتوافق، ثم ذكرنا بعد ذلك التباين. تمام؟ طيب، كيف تصحح المسألة؟ نأخذ الآن كيف تصحح المسألة، ثم نأخذ الانكسار بعد ذلك. لتصحيح المسألة أولا لا بد أن نعرف أصلها، ومعرفة أصل المسألة هو التأصيل. ذكرنا طريقتها وقلنا عندنا سبعة أصول متفق عليها واثنين مختلف فيه، وذكرنا أيضا العود، ستة يعود إلى كم؟ سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة. طيب، واثناش يعود 13، 15، 17، واربعة وعشرين يعود 27. أما اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه لا تعود. إذن نعرف أصل المسألة، وإن كانت عائلة نكتب عولها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن نعرف جزء السهم، جزء السهم، وهذا سبق ذكر جزء السهم ما معناه، هو أصغر عدد يضرب في الأصل لمعرفة نصيب كل فرد بدون كسر. ذكرنا جزء السهم. إذا كان مسألة مثلا بنت وثلاث إخوة، بنت لها نصف، مسألة من اثنين، تأخذ البنت واحد، يبقى واحد لي ثلاث إخوة، شبقة الواحد يقدر كسمع ثلاثة، مان إذن جزء السهم هو ثلاثة، نظر المسألة في ثلاثة. إذن كيف التصحيح؟ أولا نعرف الأصل، ثانيا نعرف جزء السهم، نعرف جزء السهم. بعد أن نعرف جزء السهم ننظر بين السهام والرؤوس، عدد الرؤوس، ننظر بين السهام وعدد الرؤوس. كيف نعرف جزء السهم؟ شوفوا السهم كم وعدد الرؤوس، واحد مع خمسة، مع خمسة يقبل قسمة، ستة مع اثنين يقبل قسمة، أو مع ثلاثة، لكن إذا كان اثنين مع ثلاثة تباين، وإذا كان ربعة مع ستة توافق. فننظر هنا لنعرف جزء السهم، واضح؟ ثم إذا عرفنا جزء السهم بأن نعرف بين العددين الموافقة أو المباينة، ننظر بعد ذلك إلى الرواجع، والرواجع هي بين أجزاء الأسهام السهم. يعني إذا كان عندنا مثلا بنت ثلاث بنات، كم عندهم؟ ثلثين. وعندنا أخوات، كم عندهم؟ عشر. تصير المسألة من ثلاثة، ثلثين الأخوات للبنات اثنين، ويبقى واحد للأخوين، عدد رؤوس البنات ثلاثة، إذن جزء السهم هنا ثلاثة، وعدد الإخوة اثنين، جزء السهم اثنين. ثلاثة مع اثنين ننظر إلى النسبة بينهما باش نخرج بماذا؟ هذه رواجع نخرج بماذا؟ بجزء السهم. إذن أول شيء في التصحيح نعرف أصل المسألة ثم نخرج جزء السهم أو الرواجع لنصل إلى جزء السهم، ثم بعد ذلك يكون التصحيح. التصحيح هو جزء السهم في أصل المسألة أو الرواجع العلاقة بينهما لنصل إلى جزء السهم مضروب في أصل المسألة. ذاك العدد الذي سنجده هو مصح المسألة، هو مصح المسألة. واضح هذا؟ واضح؟ ها هم أخم ليش مفهوم؟ طيب الآن نأتي إلى معرفة الانكسار. يعني متى يكون عندنا نصيب الوارث لا يقبل القسم على الرؤوس؟ عندنا حالتين هنا. إذا كان الانكسار يوجد على فريق واحد، ومن ناحية العملية أخذناه في المسائل، وهذا ناحية من باب شرح المتن. يعني إذا كان الانكسار على فريق واحد أو الانكسار على فريقين فأكثر، احنا نأخذ المسألة الأولى الانكسار على فريق واحد، مثل زوج زوج وأربع أشقاء، أربع إخوة لأب أو أشقاء، زوج وأربع إخوة أشقاء أو لأب. الزوج كم عنده؟ نصف. مسألة من اثنين، يأخذ الزوج واحد نصف الاثنين، كم يبقى؟ واحد. ننظر واحد مع الأربعة، إيش العلاقة بينهم؟ التباين، تباين. إذن ما هو جزء السهم؟ أربعة. أربعة في أصل المسألة شهاد، أربعة في اثنين ثمانية. إذن أصل المسألة اثنين، ما هي السهام؟ الزوج سهمه واحد والإخوة الأشقاء سهمهم واحد. ما هو جزء السهم؟ جزء السهم ما هو؟ أربعة. أربعة في اثنين كم؟ ثمانية. هي المصح، مصح المسألة. واضح؟ طيب ثمانية في أربعة في اثنين ثمانية. الزوج عنده واحد في أربعة أربعة، والإخوة عندهم أربعة في واحد، واحد في أربعة أربعة، أربعة يقبل القسمة على أربعة. إذن بين السهم والرؤوس وماذا وجدنا؟ تباين. واضح؟ هذه الحالة الأولى، أن يكون بينهما تباين. الحالة الثانية، أن يكون بينهما توافق. أن يكون ماذا؟ بينهما توافق. نفس الشيء، ننظر إلى أصل المسألة ثم نأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس مضروب في جزء السهم، وفق الرؤوس مضروب في أصل المسألة أولا ثم في جزء السهم. مثال ذلك، عندنا مثلا زوج وست شقيقات، كم عنده الزوج؟ نصف. والشقيقات كم عنده الشقيقات؟ شقيقات، أخوات شقيقات ثلثين. مسألة من كم؟ نصف مع ثلثين ستة. نصف الزوج كم؟ ثلاثة. والثلثين للشقيقات كم؟ أربعة. ثلثين ستة أربعة. ماذا يوجد بين الأربعة والستة؟ أربعة وستة توافق. إيش معنى توافق؟ يعني يوجد عدد يقبل القسمة عليهما مضاعف المشترك الأصغر وهو يعني يفترض يوجد عدد ثالث يقبل القسمة على العددين. يعني أربعة لو نقدر القسمة على اثنين وستة نقسم على اثنين. واضح؟ طيب الزوج عنده ثلاثة والأخوات الشقيقات عندهم أربعة، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. عادت المسألة من ستة إلى سبعة. كيف نصححها؟ الزوج عنده ثلاثة يقبل القسمة، أخوات شقيقات عندهم أربعة، أربعة لا يقبل القسمة على ستة. فنأخذ الوفق. وفق ماذا؟ نأخذ وفق الرؤوس. وفق الرؤوس، الرؤوس كم؟ ستة. الرؤوس ستة، أربعة يقبل القسمة على اثنين اللي هو اثنين، وستة يقبل القسمة على اثنين اللي هو ثلاثة. فالوفق هو ماذا؟ ثلاثة. الوفق هو ثلاثة، ثلاثة نضربها في سبعة. وفق الستة، ستة وأربعة متوافقان بالنصف ولا لا؟ إذن تقسم على النصف، ستة تقسم على النصف جاءت ثلاثة، ثلاثة في سبعة 21، صار الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة 9، والأخوات عندهم أربعة في ثلاثة 12، 12 يقبل القسمة على ستة، كل أخت تأخذ اثنين. واضح؟ إذن في حالة التباين عدد رؤوس الفريق مضروب في الأصل العائل أو غير العائل. أما في هذا التباين فنأخذ الوفق، وفق عدد الرؤوس. وفق عدد الرؤوس هو الناتج بعد قسمة عدد الرؤوس على المشترك بين العددين الرؤوس، عدد الرؤوس والسهام. أربعة مع ستة يشتركان يتوافقان بالنصف، إذا نقسم عدد الرؤوس ستة على نصف على اثنين يعطيني ثلاثة، ثلاثة نضربها في أصل المسألة. هذا هو مصحها، هذا هو ماذا؟ مصحها. واضح؟ إذا في حال التباين قلنا جزء السهم مضروب في أصل المسألة، وفي حال التوافق نأخذ وفق عدد الرؤوس مضروب في أصل المسألة. واضح؟ وفق عدد الرؤوس هو جزء السهم في هذه الحالة مضروب في ماذا؟ في أصل المسألة. واضح هذا؟ هنا إذا كان عندنا انكسار واحد على فريق واحد، لكن إذا كان الانكسار على أكثر من فريق واحد يعني يكون ورطة كثير لا ينقسم عليهم، لا تنقسم عليهم السهام. واضح؟ طيب الانكسار يقع على فريق واحد وقد أخذناه، وقد يقع على فريقين أو ثلاثة، على فريقين أو ثلاثة. واختلفوا هل يقع الانقسام على أربعة من الفريق أو خمسة من الفريق، لاختلافهم في ماذا؟ في الجدات. من العلماء من يورث جدتين، ومنهم من يورث ثلاث، ومنهم من يورث أربع، ومنهم من يورث كل جدة. فالخلاف هنا، فمن قال لا يرث من الجدات إلى سنتين فلا يمكن أن يكون الانكسار إلا على ثلاث فرق. لماذا؟ إذا اجتمع كل الورثة كم يرث؟ الورثة الرجال كم؟ خمسة، 15، والنساء عشرة. إذا اجتمع كل الورثة 25، يمكن أن يجتمع 25، لازم كاين واحد منهم، لأنه ما يجتمع زوج وزوجة، يجتمع الزوج والزوجة في الميراث لكن بصفات معتبرة، بصفات أخرى. واضح؟ مفهوم؟ يعني مثل أن يموت الجد ويترك ابن الابن وبنت الابن وهما ابناء عم، ابن الابن مزوج هذا مزوج بنت عمه مات جدهم هذه باباها وأب زوجها عمها والآخر أيضا أب زوجته يعتبر عما لهم فهنا إذا مات الجد ترك بنت ابن وابن ابن يرثان بوصف بنت ابن وابن ابن ليس بوصف زوجه وزوجه واضح؟ طيب هل 25 كي يجتمعوا؟ قلنا كم يرث؟ الأبوان وإذا اجتمع الكل يرث الأبوان والابن والبنت الأب والأم والآ والبنت والابن وإيش؟ الزوج أو الزوجة أحدهما زوج أو زوجة واضح؟ الزوج أو الزوجة طيب فهنا إذا اجتمع كل الورثة الأب واحد كيف بزوج ما يمكن يكون أكثر والأم واحد الأبناء والبنات والزوج واحد أو الزوجة يبقى الأبناء والبنات صح؟ هؤلاء يقع عليهم الانكسار إذا كان أبناء وبنات العدد التحم يعني نصيب الورثة لا يقبل القسمة عليه فإما أن يكون تماثل تداخل توافق أو تباين طيب إذا قلنا الأب والأم غير موجودين من يرث الابن والبنت والزوج والجد والجدة الجد والجدة طيب يقع الانكسار على الأبناء والبنات والجدات اللي يقول ترث جدتان يقول الانكسار يكون على فريقين أو ثلاث إذا كان أكثر من جدتين ثلاث أربع خمس يقع الانكسار أكثر يقع الانكسار ماذا أكثر من ذلك يعني قد يقع على ثلاثة فرق أو أربع أو خمس فهذا هو الخلاف في عدد الجدات الوارثة طيب نقول هذا الانكسار قد يكون على فريقين أو ثلاثة أو أربع لأن الجدات يرث منهن أربع طيب إذا كان الانكسار على أكثر على فريقين فأكثر كيف يكون التصحيح أول شيء أصل المسألة نؤصل المسألة إذا كانت عادلة فهي عادلة أو عائلة فهي ماذا عائلة واحد ثانيا ننظر السهام مع عدد الرؤوس السهام مع عدد الرؤوس ماذا يكون بينهما العلاقة يتباين يتوافق أما إذا كان تماثل فلا إشكال وإذا كان تداخل يقبل القسمة لا إشكال فننظر بين السهام وعدد الرؤوس إذا كان تباين نعين هذا الراجع من الرواجع إذا كان توافق أيضا نأخذ وفق عدد الرؤوس هذا الفريق الأول نأتي إلى الفريق الثاني ونفعل نفس الفعل والثالث والرابع إن وجد ثم ننظر بين هذه الرواجع ما هي العلاقة بينها إذا كان هذه الرواجع العلاقة بينها هي التماثل لأن الرواجع العلاقة بينها ما هي أربع علاقات إما التماثل فنأخذ واحد فيها وإما التباين وإما التوافق فنأخذ ماذا الوفق يعني أربعة مع ستة نأخذ ثلاثة وإما التداخل فنأخذ الأكبر أربعة مع اثنين نأخذ أربعة وإما التباين فنأخذ ضرب هذه الأعداد بمعنى إذا لقينا مثلا جزء السهم اثنين اثنين اثنين اثنين نأخذ اثنين إذا لقينا تداخل أربعة مع اثنين نأخذ أربعة إذا لقينا تباين توافق مثل ستة مع تسعة إيش نأخذ ياخذ ثلاثة متوافقين بالثلث، ستة على ثلاثة اثنين، وتسعة على ثلاثة ثلاثة، ناخذ ثلاثة وناخذ وفق عددهم الوفق. إذا كان تباين نلقاه اثنين مع خمسة، ناخذ اثنين في خمسة اللي هي عشر، عشرة. هذه هي الطريقة في التصحيح، واضح؟ نأخذ الأمثلة واحد واحد. قل اسمك الآن. إذا كان تباين خمسة واثنين ضرب خمسة في اثنين صح من عشرة. خمسة وثلاثة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر. أكثر من فرق ممكن، قد يكون انتصار على أربع فرق، فتكون ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، تضرب ثلاثة في أربعة في خمسة في سبعة، صح من كل هذا. مثال، ها؟ تباين ايه؟ يعني مش شرط يكون قد يكون كلهم متماثلين، قد يكون متباينين، قد يكون توافق، قد يكون تداخل، واضح؟ طيب مثال مثلا نأخذ الأمثلة. ثلاث إخوة لأم وثلاث إخوة لأب، إيش عندهم الإخوة لأم؟ إذن أصل المسألة من كم؟ ثلاثة. الإخوة لأم عندهم الثلث كم؟ واحد. والإخوة لأب عندهم العصبة اثنين. طيب واحد يقبل قسمة على ثلاثة إخوة لأم ما يقبلش، اثنين يقبل قسمة على ثلاثة إخوة لأب. طيب إذن ننظر بالنسبة للإخوة لأم، نقارن بين السهم وعدد الرؤوس، السهم واحد وعدد الرؤوس ثلاثة، إذن هنا الراجع هنا هو ثلاثة. نجيب الإخوة لأب عندهم اثنين مع ثلاثة، تباين بينتهم، الراجع هو ماذا؟ ثلاثة. الراجع الأول ثلاثة والثاني ثلاثة، بينتهم تماثل، نأخذ ثلاثة نصح من ثلاثة، نأخذ واحد فيه. سي ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. إخوة لأم عندهم واحد في ثلاثة ثلاثة، والإخوة لأب عندهم اثنين في ثلاثة ستة، يقبل القسمة، واضح؟ ما تمام؟ إذن الراجع الأول ثلاثة والراجع الثاني ثلاثة، بينهما تماثل، فجزء السهم واحد فيهم هو ثلاثة. نصح المسألة كيف؟ جزء السهم في أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، نصيب كل واحد هو السهم في جزء السهم، واحد في ثلاثة واثنين في ثلاثة، واضح؟ مثال آخر، ثلاث زوجات وشقيقة وأربع أعمام. ثلاث زوجات وشقيقة وأربعة أعمام، يلا كم تأخذ ثلاث زوجات؟ ها؟ والشقيقة والأعمام في المسألة من كم؟ ها؟ من أربعة. كم الزوجات يأخذون؟ الربع. كم؟ واحد. يقبل قسمة ثلاثة؟ لا يقبل. إذن الراجع الأول هو ثلاثة، الشقيقة كم تأخذ؟ نصف، نصف الأربعة اثنين، يقبل قسمة عليه خلاص. الأعمام أربعة يدو كم؟ الباقي واحد، يقبل قسمة الأربعة. إذن الراجع الثاني هو أربعة. نقارن بين الرواجع، ثلاثة والأربعة بنتائج تباين، فجزء السهم هو ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. نصح المسألة من جزء السهم اللي هو 12، يصير أربعة في 12 يعطينا كم؟ 48. الزوجة عندها واحد في 12 12، أخت شقيقة اثنين، الزوجات عندهم واحد في 12 12، الأخت شقيقة اثنين في 12 24، والأعمام واحد في 12 كم؟ 12. واضح؟ زي المثال آخر، شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وثلاث جدات، ثلاث جدات كم تأخذ الشقيقة وأخت لأب؟ وأخت لأم، أخت لأم إحنا قلنا كم شقيقة، ديروا ست أخوات لأم، أخوات لأم إيه، وثمان أخوات لأم، ثمانية حتى يكون العدد. الجدات ثلاثة، قلنا الشقيقة تأخذ نصف، الأخوات لأم سدس تكمل ثلثين، ثمان أخوات لأم الثلث، ثلث جدات السدس. يسمى عندك نصف وسدس وثلث وسدس، مسألة من كم؟ ستة. الشقيقة تأخذ نصف يعني ثلاثة، الأخوات لأبي دو السدس تكمل ثلثين واحد، الأخوات لأم عندهم ثلث اثنين، والجدات عندهم سدس واحد، عادة من ستة إلى كم؟ إلى سبعة. الأخت الشقيقة ثلاثة تقبل قسم عليهم صح؟ الأخوات لأب عندهم واحد يقبل قسم على ستة، إذا الراجع الأول هو ستة. الأخوات لأم عندهم اثنين يقبل قسم على ثمانية، ما يقبلش، بيناتهم إيش؟ تداخل. فنأخذ ماذا؟ نأخذ أربعة تداخل، اثنين يدخل مع أربعة مع ثمانية، نأخذ أربعة ثمانية على أربعة. طيب والواحد نعم واحد مع كل جدات يقبل قسمها ما يقبلش، بينهم تباين، نأخذ ثلاثة. الرواجع إيش هي؟ ستة وأربعة وثلاثة صح، ستة مع ثلاثة تداخل، إذا ننزع ثلاثة ما يحتاج، ننزعها ثلاثة، يبقى لي ستة مع أربعة بيناتهم توافق، نأخذ الوفق. ها الوفق إيش هو؟ كيف؟ هذا يجي. قلنا ماذا؟ يبقى لي إيش؟ ستة مع أربعة. الوفق ما هو؟ بينتهم تداخل، توافق. نأخذ وفق هذا في عدد الرؤوس. يعني ثلاثة في أربعة 12، أو اثنين في ستة 12. فنصح من 12، سبعة في 12 أربعة ثمانية. هذا. تفضل. بعدين نكمل المسألة. نقف عند هذا ونواصل الدرس القادم.